وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة، متفق عليه. واللفظ لمسلم. إذن هذا استثناء على هذا، استثناء من هذا المنهي عنه. فالمزابنة وهي هذا النوع من البيوعات المنهي عنه، وسميت مزابنة لأن كل واحد من الزبن والدفع، فكل من البائع والمشتري يدفع الآخر عن حظه لأن المقدار مجهول. فكان هذا يقول لا زدني، وهذا يقول لا لا أزيدك، أو من هذا القبيل. فاستثني منها العرية أو العرايا. العرية اختلف في المقصود منها، منهم من يقول أصل العرية ما اعتادته العرب أن الإنسان يعري خاصة المحتاج والفقير، يعريه النخلة والنخلتين من البستان، يقول يا فلان هذه النخلة لك تأكل ثمرتها رطبا، أو هاتان النخلتان. فسميت عرية لأنه كأنه أعاره إياها يأكل ثمرتها ويعود الأصل، الأصل باقي لصاحب البستان. وقيل بل لأن العرية هي نخلة منفردة عن بحكمها عن بقية النخل فسميت عرية، وهي كالمنيحة أيضا. كان العرب اعتادوا المنائح، فصاحب الإبل صاحب البقر وصاحب الغنم في وقت مثل الربيع أو الشتاء يمنح المحتاج بقرة يحتلبها ثم يعيدها، أو شاة يحتلبها ويعيدها، أو ناقة، وهكذا. فهي كالمنيحة العرية في في في في في النخل كالمنيحة في المواشي. فكان صاحب العرية إذا أعار هذا الإنسان نخلة يتضايق صاحب البستان من تردده عليها بين وقت وآخر ليجني الثمرة. قد يأتي في وقت غير مناسب، وقت القيلولة أو وقت الأهل يكونوا منتشرون في البستان، فرخص له من أجل هذا أن يتفاهم مع من أعيرت إليه، يقول طيب أنا أعطيك بدل هذا الرطب الذي في النخلة أعطيك تمر، وتخلى عنها لي، أتركها لي. كم مقدارها؟ مثلا 30 صاع، 40 صاع، 50 صاع، خذها، خذها تمرا جافا وتخلى لي عنها. هذا عند بعض أهل العلم، وبعضهم لا، يحملها على معنى آخر، وأن الفقراء والمحتاجين يتطلعون إلى الاستمتاع بالرطب وبالعنب وبأنواع من الثمار، تين ونحوه، ولا يجدون نقود يشترون به، ويكون عندهم فضول تمر من اليابس من سنة أو سنتين، فيأتون إلى صاحب البستان يقولون عندنا تمر مقداره كذا وكذا، فلو أعطيتنا نخلة مقابل هذا التمر. معروف أن الأصل يجب التساوي، ما يباع التمر بالتمر إلا معروف ومتحقق التساوي. فرخصة لهم، الرسول صلى الله عليه وسلم رخص، والرخصة معناها التسهيل والتيسير، وهي عند أهل الأصول الحكم الثابت على غير الحكم المعروف لدليل راجح. فالرخصة عند الأصوليين هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لدليل راجح، فهي على خلاف الدليل. فالعرية رخصة، فهي يعني نوع من المزابنة، لكن رخص، رخص فيها لدليل راجح وهو هذا الحديث وما في معناه. فالرسول عليه الصلاة والسلام رخص للمحتاجين ما دام عندهم تمر يابس أن يأخذوا به رطبا ولو لم يتحقق التساوي، ولو لم يتحقق التساوي، لكن كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حدد لهم السقف الأعلى في خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق، والراجح أنه في ما دون خمسة أوسق، لأنه ورد في حديث جابر رضي الله عنه في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، فحدد أربعة أوسق. والوسق مكيال كبير 60 صاعا، مكيال مقداره 60 صاعا، فيرخص له بهذا المقدار أن يشتري النخلة والنخلتين بما يساوي هذا المقدار، ولو لم يتحقق التساوي لكن يسلم التمر اليابس، يسلم، وهذا يجني الرطب شيئا فشيئا، يستمتع به كما يستمتع سائر الناس وعامتهم بالرطب في وقته. فهذه العرية أو العراية مستثنات من المزابنة، استثنيت من المزابنة لحاجة الفقراء. إذن على هذا المعنى حاجة الفقراء، وأن يأكلوها رطبا ما يتركونها، لأن تترك ما الفائدة إذا كان سوف يتركها حتى تجف تؤول إلى تمر وعند تمر مثله، لكن يأكلها في حينها. وأيضا أن تكون بمقدار الأوساق التي وردت، والأولى ألا تزيد عن خمسة أوسق، لا تزيد بل لا تبلغ خمسة أوسق، لأن حديث جابر فيه رخص في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، أربعة أوساق. فحديث أبي هريرة شك من أحد الرواة، كما يقول الإمام مسلم يقول الشك من داود بن الحسين أحد رواة الحديث، هل قال خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق، فحديث جابر يقوي أنها فيما دون خمسة أوسق، فيما دون خمسة أوسق. يقتصر على المحتاجين أم على الجميع لكن فيما دون خمسة أوسق؟ المحتاج الذين أول شيء لا يكون عنده نقود، أما إذا كان عنده نقود فهو على السلام نهى أن يباع الرطب إلا بالدينار والدرهم، كما في حديث جابر لا يباع الرطب إلا بالدينار والدرهم، إلا أنه رخص في العراية. فمن كان عنده دنانير أو دراهم، عنده نقود، فلا يرخص له أن يأخذها بتمر، فهي رخصة وحكمها كحكم الضرورة تقدر بقدرها. إذا حولناها إلى 60 صاع اضربها ب60 240 صاع، والصاع يختلف في مقداره، فبعضهم يقول الصاع يساوي كيلوين وشيء، كيلوين واربعين غرام أقل شيء، ومنهم من يقول كيلوين ومئة وسبعين غرام، 2170 غرام، ومنهم من يقول كيلوين وربع، كيلوين وربع. يعني يضرب كيلوين بهذا المقدار 200، قلنا 240 صاع، تضرب كيلوين فما يساوي من الكيلوين. نعم.